وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وتظاهرون اضممه واكسر لعاصم، وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبلا، وخففه ثبت وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خفف نوفلا. وانتهينا من شرح ما في هذين البيتين من قراءات هنا وفي سورة المجادلة، وأيضا انتهينا من التوجيه. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وحق صحاب قصر وصل الظنون والرسول السبيل وهو في الوقف في حلى. نغلق عليها قوسين من الأول، من أول البيت إلى آخره. وحق صحاب قصر وصل الظنون والرسول والسبيل، في قول المولى تبارك وتعالى: الظنون هنالك، وأطعنا الرسول وقالوا ربنا، فأضلون السبيل ربنا آتهم. هذا هو المقصود بكلام الشيخ رحمة الله عليه، الظنون اللي في قول المولى تبارك وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. الموضع الثاني: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. طيب الموضع الثالث: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. يقصد الشيخ بقوله قصر وصل الظنون والرسول والسبيل حق صحاب ابن كثير وابو عمرو وحمزة والكسائي وحفص يقرؤون في حالة الوصل بحذف الألف وبإثباتها في حالة الوقف، والوقف لسه هيجي بيانه الآن. يبقى دول يقرؤون ايه؟ الظنون هنالك، الظنون هنالك، الرسول وقالوا، الرسول وقالوا، السبيل ربنا، السبيل ربنا. طيب من المتبقي من القراء؟ دول العدد كم معانا؟ كم العدد كده؟ 4.5. اللي باقي كم؟ 2.5. اللي هم مين؟ نعم، عمة وشعبة. طيب هننتظر. قال: وهو في الوقف في حلى. حق من ضمنهم اللي هو الحاء. طيب وصحاب من ضمنهم اللي هو الفاء. طب هو الآن تكلم عن حكم هذه الكلمات في حالة الإيه؟ في حالة الوصل. طب الكلام عنها في حالة الوقف، قال: القصر في حالة الوقف في حلى، وهو الضمير يعود على الايه؟ على الحذف اللي هو القصر، على الحذف اللي هو القصر. يبقى إذن نخرج من المجموعة السابقة أبو عمرو وحمزة يقرآن بالايه؟ بالحذف في الحالين. الظنون لو وقفوا عليها، لو وقف عليها الظنون الرسول، منتبهين معي؟ طيب في حالة الوصل هيبقى برضو محذوفة، لما سبق لهم الحذف في الايه، الحذف في في الايه، في الوصل. كم المتبقي؟ هيبقى مين الباقي معنا؟ اللي باقي، لا المتبقي معنا بعد دول كده، ما هم العدد. احنا الان ما خرجناش على 4.5، لم نخرج. يبقى اللي باقي عم والصاد، كما قلت عم والصاد الاثبات في الحالين اللي هو نافع وابن عامر وشعبة. ناخذ الاثبات في حالة الوصل من ايه؟ من عدم وجودهم في من قصر وصلا، خلاص. طيب وناخذ الاثبات في حالة الوقف منين؟ من وهو في الوقف في حلى اللي هو ايه؟ الحذف. طيب يبقى اذا نرجع للكلام، يبقى عم والصاد يقرآن هكذا الظنونا هنالك. معي يا احب انتبهوا، الظنونا هنالك اثبات الالف، الرسول وقالوا. طب الموضع الثاني السبيل ربنا، اثبات الالف في الايه؟ في الحالين. طيب وحمزه وابو عمرو وحمزه بالحذف في الحالين، يبقى المتبقي من؟ ابن كثير، ها، ومين؟ وحفص والكسائي، يبقى ثلاثة. انتبهوا معي، منهم من يقرأ بالحذف وصلا ووقفا، وهما، ردوا علي يا أحبة، بالحذف في الوصل والوقف في حلة. طيب بالإثبات في الوصل والوقف عم والصاد. طيب بالإثبات في حالة الوقف والحذف في حالة الوصل اللي هما مين؟ ابن كثير، لا ابن ما يبقى، ما احنا خلق قسمنا، انتبه معي، الحذف في الحالين في حلى، الاثبات في الحالين عم والصاد، الاثبات في حالة الوقف فقط، والحذف في حالة الوصل مين؟ ابن كثير. ومين؟ ابن كثير وحفص والكسائي، ابن كثير والكسائي وحفص. يبقى اذا فيها ايه؟ اذا تكلمنا عن الوصل يبقى الوصل الجميع يثبت، الجميع يحذف الا من؟ عم والصاد، خلاص. لو تكلمنا في حالة الوصل، في حالة الايه؟ الوصل الجميع يحذف عدا عم والصاد. طيب لو تكلمنا عن الوقف، الجميع يثبتها اي الالف عدا في حلى. التوجيه، قال ابن خلويه رحمه الله عليه: فالحجه لمن اثبتها وصلا ووقفا، يقصد من؟ هيتكلم على توجيه من؟ عم والصاد، انه اتبع خط المصحف لأنها ثابتة في السواد، وهي مع ذلك مشاكلة لما قبلها من رؤوس الآي، كل رؤوس الآي مشاكلة لها، وهذه الألفات تسمى في رؤوس أبيات الشعر قوافي وترنما وخروجا. والحجة لمن طرحها، طرحها يعني يقصد إيه؟ حذفها وصلا وإيه؟ ووقفا، أن هذه الألفات إنما تثبت عوضا من التنوين في الوقف، ولا تنوين مع الألف واللام في وصل ولا وقف. الألف واللام، الألف والحي اللي معرفة بالألف واللام ما يبقاش فيها إيه؟ تنوين، لا في الوصل ولا في الإيه؟ في الوقف. والحجة لمن أثبتها وقفا وحذفها وصلا، يبقى هو بيتكلم عن مين؟ ابن كثير، ابن كثير والكسائي وحفص، وحذفا وصلا، أنه اتبع الخط في الوقف وأخذ بمحض القياس في الوصل على ما أوجبته العربية، يبقى اتبع خط المصحف في حالة الايه؟ الوقف. أما في حالة الوصل أخذ بمحض الإيه القياس اللي هو إيه في الإيه على ما أوجبته العربية اللي هو حذف الإيه هذه الألفات، فكان بذلك غير خارج من الوجهين، يعني جمع بين الإيه جمع بين الوجهين، جمع بين الحذف في حالة الوصف مع الذين حذفوا في حالة الوصف ومع الذين أثبتوا في حالة الإيه في حالة الوقف. ونغلق على هذا البيت قوسين بتمامه. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: مقام لحفص ضم والثاني عم في الدخان وآتوها على المد ذو حلاء. نغلق قوسين على مقام لحفص ضم، مقام لحفص ضم والثاني عم في الدخان، في قول المولى تبارك وتعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم لا مقام لكم. الموضع الثاني اللي هو في الدخان، قال الثاني من سورة الدخان اللي هو: إن المتقين في مقام أمين في مقام أمين. واحترز بقوله الثاني عن الموضع الأول اللي موجود في سورة الدخان اللي هو إيه وزروع ومقام كريم، وزروع ومقام كريم. أصل لما يقول الثاني أو الأول لما يحدد يبقى معناها في شيء هو بيحترز من شيء معين، يبقى هنا حفص قرأ بضم الميم في موضع الأحزاب مقام لحفص ضم. طيب والباقون بأي شيء يقرؤون؟ يقرؤون مقام مقام ضد الايه الضم الفتح. ناخدها منين؟ ناخدها منين من الابيات؟ وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح وايه والنصب اقبل معي. يبقى الرد دي الرد دي خلاص. قال والثاني عم في الدخان، عم اللي هم الامام نافع والامام ابن عامر يقرآن بضم الميم في الموضع الثاني: إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في مقام أمين. يبقى إذن انفرد حفص بموضع سورة الإيه الأحزاب ولم يقرأ مع من ضم في سورة الإيه الدخان، وانفرد الإمام نافع والإمام ابن عامر بسورة الإيه في سورة الدخان ولم يقرأ بهذه القراءة في سورة الأحزاب. والباقون والباقون في الموضعين يقرؤون بالإيه بالفتح بالفتح. ما احنا عندنا الضم أصيل، والثاني عم في الدخان معطوف على الضم، الكلام معطوف على الإيه معطوف على الضم. يبقى الباقون يقرؤون بالإيه، يعني نقدر نقول من يقرأ مقام لا مقام لكم في سورة الأحزاب العدد كام؟ ستة ونص، ستة ونص، لأن نص واحد بس نص إمام اللي هو حفص، والجميع التلتاشر راوي يقرؤون إيه مقام إلا حفص يقرأ إيه مقام. طب نروح على سورة الدخان، الجميع يقرؤون مقام إلا الإمام نافع والإمام ابن عامر. التوجيه: قال ابن إدريس رحمة الله عليه: ففي الضم وجهان، أحدهما أن يكون مصدر أقام يقيم إقامة ومقاما، والثاني أن يكون أراد به موضع إقامة، أراد به موضع إيه إقامة. وفي الفتح وجهان، أحدهما أن يكون مصدرا لقام يقوم قياما ومقاما، والثاني أن يكون أراد به موضع قيام أيضا. ده كلام مين؟ الإمام ابن إدريس رحمة الله عليه. وقال الإمام مكي رحمة الله عليه: قراءة حفص بضم الميم جعله اسم مكان على معنى لا موضع قيام لكم، كما قال مقام إبراهيم. مقام إبراهيم أي موضع، موضع إيه؟ موضع قيامه. ويجوز أن يكون مصدرا من أقام على معنى لا إقامة لكم. وقرأ الباقون بفتح الميم على أنه مصدر قام قياما ومقاما. ويجوز أن يكون أيضا اسم مكان. وقال المهدوي: والقول في لا مقام لكم حسب ما تقدم في خير مقاما في سورة الإيه؟ في سورة مريم اللي هي إيه؟ وننجي خفيفا رض مقاما بضمي دنا، هناك في سورة اللي احنا أخذناها سبقت ولا ما سبقتش؟ سبقت. وقد إيه؟ وقد قال هناك الإمام المهدوي: المقام المقام بضم الميم معناه الإقامة والمكان الذي يقام فيه، والمقام بالفتح مثل القيام. يبقى نغلق قوسين على إيه؟ مقام لحفص ضم والثاني عم في الدخان، اغلقوا أقواس. وآتوها على المد ذو حلا، نغلق عليها قوسين. في قول المولى تبارك وتعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، لآتوها. قال: وآتوها على المد ذو حلا. الذل لمن؟ الذال، الذال مش ازاي، الذال، الذال للكوفي. الكوفيون وابن عامر. والحاء لمن؟ لأبي عمرو. يبقى نبدأ نعد من أول أبو عمرو. يبقى أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي اللي ورا بعض دول يقرؤون بالإيه؟ بالمد. لآتوها، دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، أدي معنى الكلام إيه؟ وآتوها على المد ذو حلا، اللي هي بتلاقي الألف عندك إيه؟ الهمزة تسبق الإيه؟ تسبق الألف. طيب الباقون كيف يقرؤون؟ يقرؤون بالقصر. لآتوها، يبقى عندي فيها كم قراءة؟ لآتوها، لآتوها، زي اللي فاتت إيه؟ برضو الموضعين فيهم قراءتين، مقام ومقام. التوجيه: قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالقصر فمعناه لجاؤوها، لأتوها. والآن بيوجه قراءة من؟ قراءة أهل القصر. هيبقى مين أهل القصر؟ بس وأوقف نافع وابن كثير فقط اللي هم الحرميان، لأن احنا عندنا ذو حلا أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، يبقى لم يتبقى معنا إلا من؟ إلا نافع وابن كثير. نافع وابن كثير هما اللذان يقرأان بالإيه؟ بالقصر. لا أتوها، يبقى هو بيوجه قراءة إيه؟ نافع وابن كثير. قال: فمعناه لجاؤوها أي لفعلوها، كقولك أتيت خيرا، معناه إيه؟ فعلت إيه؟ فعلت خيرا. ومن قرأ بالمد، ومن قرأ بالمد فلأنه مطابق لقوله سئلوا، سئلوا فقال لآتوها، بمعنى أعطوها، بمعنى أعطوها. انتبهوا عشان فيها ال- ال- ال- الكلام هنا، لأن احنا عندنا ايه؟ أتوها جاؤوها. طيب آتوها، لا آتوها اللي هم يتعتبر ايه؟ اعطوها، مش كده؟ لا انتبه للمعنى هنا. قال: ومن قرأ بالمد فلأنه مطابق لقوله سئلوا فقال لآتوها، بمعنى ايه؟ اعطوها، بمعنى ايه؟ اعطوها. حيتضح الكلام عند ايه؟ ابي زرعة. قال ابو زرعة في قراءة المد: وحجتهم قوله ثم سئلوا الفتنة، فالإعطاء مع السؤال حسن، أي لو قيل لهم، لو قيل لهم كونوا على المسلمين مع المشركين لفعلوا ذلك. هذه معنى إيه؟ لآتوها. وقال الحسن، والكلام موصول لإيه؟ لأبي زرعة، لو دعوا إلى الشرك لأجابوا وأعطوها. والفتنة اللي هي الإيه؟ الشرك والإيه؟ والكفر. ثم قال الناظم، يبقى نغلق قوسين على إيه؟ وآتوها على المد ذو حلى. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وفي الكل ضم الكسر في إسوة ندا، وقصر كفى حق يضاعف مثقلا، وبالياء وفتح العين رفع العذاب حصن حسن. نقف لغاية هنا بس، نغلق قوسين على إيه؟ وفي الكل ضم الكسر في إسوة ندا. إسوة وأسوة وردت في القرآن الكريم في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع. موضع هنا اللي هو إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. الموضعين التانيين في سورة الممتحنة اللي هو إيه؟ لقد كانت لكم أسوة حسنة، أسوة حسنة. طب والتانية برضو بعد منها لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. هذه المواضع ليه؟ الثلاثة. يقول الشيخ: وفي الكل، أي المواضع الثلاثة، ضم الكسر في إسوة ندا، يعني ضم الإيه؟ الكسر. كسر إيه؟ كسر الهمزة. كسر الإيه؟ الهمزة. أو ليه؟ أسوة، أسوة. وبعدين هو إيه؟ قيده، قال إيه؟ ضم الكسر، لأن مش هتنفع القراءة إيه؟ لو قال ضم هتبقى التانية فتح، ولذلك قال لك إيه؟ ضم الكسر لمن؟ لندن. ضم الكسر، يبقى إذن هي كانت إيه؟ كانت هي مكسورة، يبقى قراءة الإيه؟ البقية تكون إيه؟ إسوة. يبقى فيها الكلمة دي كم قراءة؟ اثنين فقط، إسوة وإيه؟ وأسوة. قال الجميع، اتفق الجميع، جميع أهل التوجيه اتفقوا على أن هذه الكلمة لغات، لغتان. قالوا مثل رشوة ورشوة وعدوة وعدوة، والأسوة الإيه؟ القدوة. الأسوة القدوة، يعني الكلام متفق عليه، فأنا ما حددتش إيه أحد الإيه الموجهين. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وقصر كفى حق يضاعف مثقلا، وبالياء وفتح العين رفع العذاب حصن حسن. إيه اللي معانا دي؟ ومن في قول المولى تبارك وتعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل. الآية إيه اللي معانا؟ لا لا لا لا، مش الآية دي، الآية اللي معانا إيه؟ يعني يا نساء النبي، يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. إحنا عايزين إيه؟ يضاعف والإيه؟ والعذاب. قال الشيخ: وقصر كفى حق يضاعف مثقلا. اقصر وثقل، يبقى تقرا ايه؟ يضاعف، يضاعف، يعني حذف الالف والتشديد، تشديد الايه؟ تشديد العين. طيب قال: يبقى عندي ايه؟ ابن عامر وابن كثير وابو عمرو يقرؤون بالايه؟ بالقصر والتشديد، يقرؤون بالقصر والتشديد. ثم قال: وبالياء وفتح العين ورفع العذاب حصن حسن. الذين يقرؤون بالياء يضاعف، يقرؤون بالياء ويعملوا ايه كمان وفتح الايه العين يضاعى ورفع العذاب. العذاب مين؟ حصن حسن. حصن حسن اللي هم مين؟ الكوفيون نافع والكوفيون وابو عمرو، دول اللي يقرأوا بالياء ورفع الايه ورفع العذاب. يبقى عندي الان نبص كده نمشي واحده واحده، فيه التضعيف اللي هو التشديد حذف الالف، وفيه القراءه بالياء، وفيه اللي ايه رفع الايه العذاب. هنرجع نشوف الاضداد. الضد ضد التضعيف المد اللي هو الايه وقصر كفى، ضد القصر الايه المد، وضد الياء النون، مش كده ولا ايه؟ واخيت بين النون والياء. طيب وفتح العين ضد الفتح، لا ضد الفتح الكسر، ضد الفتح استنى ما تقولش الضم، ده هو قال وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب، انما هنا الفتح اللي هو ايه فتح العين، فتح العين اللي هي ايه واخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر. ماشي، فبنرجع كده من الذي يقرأ بالنون ومن الذي يقرأ بالياء. خلينا نشوف من يقرأ بالنون، مين اللي بيقرأوا بالنون اللي هم غير حصن حسن، مش كده ولا ايه؟ هيبقى مين؟ ابن كثير وابن عامر، ابن كثير وابن عامر. طيب نرجع لورا شويه، ابن كثير وابن عامر لهم الايه؟ لهما المد ولا لهما القصر؟ يبقى نخلص من دولة. يقرآني، طيب يقرآني هكذا نضعف، مش كده ولا ايه؟ بالنون، بالنون ناخد النون منين؟ ها احنا دلوقتي بنتكلم على قراءة ابن كثير وابن عامر وبالياء، ناخد قراءة النون وبالياء خلاص. طيب وناخد قراءة الايه التضعيف التشديد منين؟ وقصر كفى حق، الكاف موجود وابن كثير موجود خلاص. طيب ونعمل ايه في العذاب؟ هتبقى ايه؟ لا مش هتبقى بالرفع، هتبقى بالنصب. رفع العذاب يبقى ضد الرفع الايه النصب، يبقى يقرأ ابن كثير، ابن كثير وابن عامر يقرأان ايه نضعف لها العذاب، نضعف لها العذاب. طيب نرجع تاني عشان نخلص من الايه بتوع التشديد، ابو عمرو له تشديد، طب له النون ولا له الياء؟ الياء لانه ما موجود ايه حصن حسن. طيب يقرأ بالياء ويعمل ايه في العين؟ انتبهوا معي هناك ايه؟ نضعف، نضعف، يبقى هنا يقرأ ايه؟ يضعف، يضعف لها العذاب. ناخد الايه؟ ناخد له التشديد منين؟ وقصر كفى حق يضاعف مثقلة. طب ناخد له الياء منين؟ وبالياء وفتح الايه العين. وناخد له ايه رفع العذاب منين؟ من ايه؟ بحصن حسن. يبقى يقرأ ينفرد الامام ابو عمرو بايه؟ يضعف لها العذاب، يضعف لها العذاب. بعد كم قراءة كده؟ لا خدنا اتنين لغاية دلوقتي. نضعف لها العذاب، نضعف لها العذاب، يضعف لها الايه العذاب. هيجي الباقون يقرؤون ايه بالياء والايه والايه والفتح فتح العين، ويقرؤون بالقصر يضاعف لها العذاب. يبقى كم قراءه؟ اول ما تسمع كده. المهم ان النون، النون لان انا عندي ايه، حصن حسن، حصن حسن دول عدد كام؟ خمسة. يبقى النون الاثنين فقط. لو سمعت قراءة النون هيبقى واحد من اثنين، اما ابن عامر واما ايه ابن كثير. نضعف لها العذاب، نضعف لها الايه العذاب، نضعف لها العذاب. انت فاهم معي؟ يضعف لها العذاب، يضاعف لها الايه العذاب. ادي القراءات الثلاثة الموجودة في هذه الايه في هذه الكلمة. قال ابو زرعة رحمة الله عليه: قرأ ابو عمرو بالياء والتشديد، والعذاب رفع على ما لم يسمى فاعله. وكان ابو عمرو يقول: انما اخترت. خلي بالك ابو عمرو ملوش الايه، ملوش التشديد، لان احنا اللي ليهم كلمة المادة التضمية موجودة من هناك معانا من اول سورة البقرة: يضاعف ارفع في الحديد، وها هنا سما شكره، والعين في الكل ثقلا كما دارا، كما دارا. اللي دخل هنا جديد في التضعيف التشديد اللي هو ابو عمرو. فيقول ابو زرعة: وكان ابو عمرو يقول: انما اخترت التشديد في هذا الحرف فقط لقوله ضعفين. يبقى هو يقرأ ايه؟ يضعف لها العذاب ضعفين. ثم قال ابو زرعة: وقرأ ابن كثير وابن عامر بالنون وتشديد العين وكسرها الله عز وجل يخبر عن نفسه، والعذاب نصب لأنه ايه، لأنه ايه مفعول به. طيب، وقرأ نافع وأهل الكوفة بالياء والألف والعذاب بالرفع. يقول: العرب تقول ضاعفت، ضاعفت وضعفت، لغتان ضاعفت وضعفت. وقال المهدوي رحمة الله عليه: والقراءتان ترجعان إلى معنى واحد، لأن النون على إخبار الله عز وجل عن نفسه وإسناد الفعل إليه، والقراءة الأخرى على ما لم يسمى فاعله، والله عز وجل هو المضاعف، وهو المضاعف. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وتعمل نؤتي بالياء شمللة، كمالة البيت، كمالة الايه، كمالة البيت. وتعمل نؤتي بالياء شمللة اللي هي ايه، ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها. قال: وتعمل نؤتي بالياء شمللة. وتعمل بالياء ونؤتي بالياء، ومن يقنت من كن لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتها، مش كده ولا ايه؟ دي قراءة من؟ قراءة حمزة والكسائي. خلي بالكم هنا في إشكالية، وانتبهوا. ناخد الياء في تعمل منين، وناخد الياء في نؤتها منين؟ ها؟ طيب، وتعمل اوعى تدخلها في اللي بعد منها، اسمع، وتعمل اقيت بين ايه؟ طب لو يبقى معناها ان لو قرأ خد الضد يبقى معناها ونعمل، الياء ضد النون، انما لا تكون ضد التاء. ما انا بقول لكم في اشكاليه، انتبهوا. لما يقول ايه، خدوا بالكم، اعتبروها كده ايه، اعتبروا ان البيت، البيت يقرا هكذا: ويعمل نؤتي بالياء شمللة، ويعمل نؤتي بالياء شمللة. افصل نؤتي ويعمل شمللة، ناخد الياء منين؟ ها، ناخد الياء، لا لا ما تتخذش على حاجه خالص، على العطف على ايه؟ وفي الرفع لا، ما ترجع يرجع للقواعد. خدوا بالكم، أطلق يبقى هنا في الحالة نقول إيه؟ أطلق وتعمل، وقيد نؤتها، قيد نؤتها بالياء، وتعمل تعتبر مطلقة. مطلقة يبقى نرجع هناك، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلق، أطلقت من قيد العلا، يبقى معناها وتعمل. نيجي نقول إيه؟ طب وتعمل هنعمل إيه؟ يبقى تقرأ بالياء. طب ناخد لها الياء منين؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة. طيب نؤتي بالياء، كده تمشي. نؤتي دي لإني وآخيت بين النون والياء، لإن لو قلنا الياء اللي محطوطة دي تعود على نؤتها وتعود على تعمل مش هينفع، هيبقى معناها ايه؟ ومن يقنط منكن لله ورسوله ونعمل نؤتها، ونعمل نؤتها. انتم منتبهين معي يا أحبة؟ يعني تأخذ ايه؟ قراءة يعمل مش من الياء اللي وحطتها الشيخ، تأخذ من الايه؟ ارجع للقواعد. لا لا، انت وايه اللي هي ايه؟ وبالياء وفتح العين رفع العذاب حصن حسن. لا لا لا لا، اصل ده عندي فيه كلام اخر، انما دنيا خلاص خلاها لوحدها، افصلها عما سبق وعما ياتي بعدها. معي يا احبه؟ افصل وتعمل، افصلها لوحدها، يبقى تؤخذ من هناك. زي الكلمات اللي ايه اللي بنيجي واخدينها كده نلاقيها ايه؟ غير مطلقة وغير إيه؟ غير مقيدة. يبقى يقرأ الإمام، الإمامان حمزة والكسائي يقرأان إيه؟ ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتها، والباقون يقرؤون وتعمل صالحا نؤتها. قال الإمام المهدوي وتعمل صالحا نؤتها من قرأ بالياء، فلأن قبله ومن يقنط بالياء بإجماع، فرد ما اختلفوا فيه إلى معنى ما أجمعوا عليه. ومعنى يؤتها، يؤتها الله. ومن قرأ وتعمل بالتاء ونؤتها بالنون فإنه أجرى تعمل على معنى من، على معنى ايه؟ من، دون لفظها. لاني قال ابن خلويه من دي، هرجع تاني الكلام المهدوي، ابن خلويه قال ومن تكون اسما للواحد وجمع ولمذكر ومؤنث. فهو الشيخ هنا بيقول ايه؟ فإنه أجرى تعمل على معنى من دون لفظها، دون الإيه؟ اللفظ. ومن قرأ نؤتها بالنون فلأن بعده وأعتدنا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه، يبقى نغلق على نغلق قوسين على إيه؟ وتعمل نؤتي بالياء شمللة، وقر نفتح النص يكون له ثوى يحل سوى البصري وخاتم وكلا. نغلق قوسين على ايه؟ وقر نفتح النص، بس دي لوحدها اللي هي ايه؟ وقرنا في بيوتكن، اقرا كده وقرنا، وقرنا في بيوتكن، قال لك وقر نفتح اذ نص، اللي هو مين؟ نافع وعاصم يقرأان ايه؟ وقرنا، والباقون يقرؤون ايه؟ خلاص تؤخذ من الايه؟ من الضد، تؤخذ من الايه؟ من الضد، افتح ضد الفتح الايه؟ الكسر. قال الامام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بفتح القاف فعلى انه من قررنا، قاررنا بالمكان أقروا، وهي لغة حكاها الأخفش وغيره. فالأصل اقررنا، فكره التضعيف فألقيت فتحة الراء الأولى على الإيه؟ على القاف وحذفت، فلما تحركت القاف استغنى عن ألف الإيه؟ الوصل، فحذفت فصار إيه؟ قرنا، صار قرنا. طيب، ومن كسر القاف فإنه يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون من وقر يقر من الوقار، والثاني أن يكون من وقر يقر، وهي اللغة المشهورة، فيكون أصل قرنا على هذا الوجه برضو إيه؟ اقررنا، فكرهت إيه؟ كره التضعيف فنقلت كسرة الراء، كسرة الإيه؟ الراء الأولى إلى القاف وحذفت، ثم حذفت ألف الوصل حين تحركت الإيه؟ القاف، فصار إيه؟ قرنا. يبقى هي فيها عملية إيه؟ حذف ونقل إيه؟ ونقل للحركات. ثم قال يبقى إيه؟ وقر نفتح إذ نص، وقر نفتح، وقر نفتح إذ نص يكون له ثواء، نغلق عليها قوسين اللي هي إيه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. يقول الشيخ يكون له ثوى، أهو أطلق ولم يقيد. أقرأها إيه؟ تقرأ بالإيه؟ بالتذكير. أخذها منين؟ ما برضو أخذها منين؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها، لو جت كلمة موجودة تحتمل الرفع وتحتمل التذكير أو تحتمل التذكير أو تحتمل الإيه؟ التاني الإيه؟ الغيب، يبقى خذ الإيه؟ إذا كانت مما يحتمل الرفع يبقى خذها رفع، إذا كانت مما يحتمل التذكير والتأنيث يبقى خذها إيه؟ تذكير، إذا كانت مما يحتمل أن يكون إيه؟ خطاب وغيب يبقى خذ الإيه؟ الغيب. خلاص. ولذلك هو بيقول لك إيه؟ يكون له ثوى. طب ما أنا ممكن أقرأها في البيت أقول إيه؟ تكون له ثوى، مش كده ولا إيه؟ يبقى إيه؟ له ثوى، اللام لمن؟ اللام لهشام، والثاء للإيه؟ للكوفيين، دول يقرؤون بالياء. أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يبقى الباقون يقرؤون بالإيه؟ ضد التذكير، خذ الضد أو إطلاق، خذ الضد. الضد إيه؟ أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى في كم قراءة؟ اثنين، يكون وإيه؟ وتكون. المهم خدوا بالكم البيت كده، احنا خدنا في الشطرة الأولى قراءة قرنا، وما زلنا في نفس الشطرة الأولى خدنا إيه؟ يكون له ثوى. يبقى معنى هذا ثلاثة ونص يقرؤون إيه؟ يكون، وثلاثة ونص يقرؤون إيه؟ تكون. الثلاثة ونص اللي هيقرأوا إيه؟ تكون، اللي هيبقى مين؟ سما والإيه والميم، سما والميم، لأن معنا هنا إيه؟ الإيه؟ الكوفيون والإيه؟ وهشام. قال الإمام المهدوي: من قرأ بالياء فلأن التأنيث غير حقيقي، التأنيث غير إيه؟ غير حقيقي. ومن قرأ بالتاء فعلى لفظ تأنيث الخيرة، الخيرة أن تكون لهم الإيه؟ الخيرة، على تأنيث الخيرة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: يحل سوى البصر، برضو نغلق عليها قوسين، أهو برضو زي اللي فات الدين، يحل، يقول يحل سوى البصري، يعني ما عاد عن البصري اقرأ ايه؟ يحل. طب يعني ايه اقرأها تحل ولا يحل؟ يبقى برضو ناخدها ايه؟ طب دي تحتمل ايه معانا؟ التذكير ولا ايه؟ والتأنيث ولا الغيب والخطاب؟ ها؟ ترد عليا يصح معايا. تحتمل التذكير والتأنيث اللي هي ايه؟ لا يحل لك النساء، لا تحل لك النساء. قال يحل سوى البصري، الكل يقرؤون ايه؟ اوعى تقول اني انا واخدها من اللفظ وباللفظ استغني عن القيد ان جلى، لان ممكن انا اقراها ايه؟ تحل سوى البصري، ممكن اقراها كده، مش دي اللي تتاخد ايه؟ وباللفظ استغني عن القيد ان جلى، لا ده تتاخد ايه من ايه؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. يبقى الجميع يقرؤون إيه؟ يحل لا يحل لك النساء، وأبو عمرو وحده يقرأ إيه؟ لا تحل لك النساء. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فالتاء لتأنيث جماعة النسوة، والتقدير لا تحل لك جماعة النساء، والياء المراد به جمع النسوة. ويحسن الياء قول بعض أهل التأويل، خلي بالكم لاحظوا كده، ده ابن إدريس بيقول إيه؟ بيقول ويحسن الياء، وبعدين ابن إدريس احنا ماشيين من الأول هو يميل إلى مين؟ لأبي عمرو، ميال لأبي عمرو، بس المرة ده هو بيقول كلمة حق أهو. قال: والجميع قراءات متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس احيانا الواحد بيميل ايه يعني يميل الى قراءة اللي هو ايه، ودايما الانسان بيبقى عدو ايه ما يجهل، القراءة اللي الواحد حفظ بها هو اللي بيحبها. طيب قال: ويحسن الياء قول بعض اهل التأويل معناه لا يحل لك شيء من النساء، والشيء مذكر، فلهذا حسنت الياء لا يحل لك ايه شيء من النساء، ليه لا تحل لك النساء من بعد، لا يحل لك النساء من بعد. يبقى نغلق عليها ايه قوسين: وخاتم وكلا بفتح النماء. يبقى نغلق القوس، نفتح القوس عند ايه؟ وخاتم، ويغلق عند ايه؟ نما، اللي هي ايه؟ ولكن ايه ما كان محمد ابا احد من رجالكم، ولكن رسول الله، وخاتم النبيين، النبيين وخاتم النبيين. قال: وخاتم وكل بفتح النما، الامام عاصم انفرد من السبعة بالايه؟ بفتح الايه؟ بفتح الايه؟ التاء. والباقون يقرؤون ايه؟ يقرؤون بالكسر. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فالفتح معناه آخر النبيين خاتما، ومثله قوله تعالى: خاتمه مثل، على قراءة من قرأ كذلك، المعنى آخر طعمه مسك. أصل احنا هناك ايه هناخد في سورة ايه في المطففين اللي هو ايه: وفي فاكهه نقصر علا، اللي هو الكسائي، وفي فاكهه نقصر علا وختامه بفتح، وقدم مده راشدا ولا، راشدا ولا، يقرأ ايه؟ يقرأ ايه؟ خاتمه مسك. يبقى الشيخ هنا يقول: ومثله قوله تعالى خاتمه مسك، على قراءة من قرأ كذلك، والمعنى آخر طعمه مسك. فأما من كسر التاء فالمعنى فيه أنه ختمهم ولا نبي بعده، فجاء على اسم الفاعل كقولك شكر فهو شاكر، وضرب فهو ضارب. وقال ابن خلويه في الفتح، في قراءة الفتح: والحجة لمن فتح أنه أخذه من الخاتم الملبوس، لأنه جمال، لأنه جمال. وفيه أربع لغات في خاتم، يقول الشيخ أربع لغات، منها كم في القرآن؟ اثنين، اللي هي خاتم وإيه وخاتم، خذوا الاثنين التانيين. يقول الشيخ خاتم وخاتم وخاتم وخيتام، دي كلها تطلق فيه في خاتم بفتح النماء يغلق عليها قوس. سادات نجمع بكسرة كفى، نغلق عليها قوسين، اللي هي وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا. يقول سادات نجمع بكسرة كفى، الكف لمن؟ لابن عامر، اجمع بكسرة حتبقى بدل سادتنا حتبقى ايه؟ ساداتنا، ساداتنا. وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا ابن عامر. الباقون يقرؤون بالإيه؟ بالجمع بالفتح سادتنا. قال ابن خالويه يقرأ بالجمع وبجمع الجمع، فالحجة لمن قرأه بالجمع أنه لما جاء بعد كبراء وهو جمع كبير، وهو جمع كبير، وجب أن يكون الذي قبله سادة، وهو جمع إيه؟ سيد، ليوافق الجمع في المعنى. والحجة لمن قرأه بجمع الجمع أن السادة كانوا فيهم أكبر من الكبراء فأبانوهم منهم بجمع يتميز به عنهم. يبقى إيه؟ سادات نجمع بكسرة كفى، وكثيرا نقطة تحت نفلا، اللي هي ايه؟ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا، اللي قال وكثيرا نقطة تحت نفلا، يعني قراءة كثير اقرأها بنقطة واحدة تحت، اللي هي تحتية خلاص، للمشار إليه بالنون، وهو عاصم، وهو الإمام عاصم. يبقى الباقون يقرؤون كما لفظ به، يقرؤون إيه؟ كثيرا. يبقى فيها كم قراءة؟ والعنهم لعنا كثيرا، والعنهم لعنا كبيرا. يبقى كثيرا عليها الأكثر، عليها كم قارئ؟ على سبعة من ستة من القراء من السبعة. يبقى الإمام عاصم انفرد ايه من السبعة بقراءة ايه؟ كبيرة. قال أبو زرعة رحمة الله عليه قرأ عاصم ولعنهم لعنا كبيرا أي عظيما، فالكبر مثل العظم، والكبير وصف للفرد كالعظيم العظم. وقرأ الباقون كثيرا بالثاء أي جما، فالكثرة أشبه بالمعنى، لأنهم يلعنون مرة بعد مرة، وقد جاء يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال ابن إدريس رحمة الله على الجميع وليست الباء ببعيدة، لأن هو مرجح الإيه؟ مرجح الثاء، يعني هو اتكلم الأول في الثاء، قال وليست الباء ببعيدة، وإن كان المختار الثاء لكثرة من عليها من الأئمة ولوضوح معناها. وبهذا تكون قد انتهت سورة الأحزاب. وفي ملحوظة مش عارف انتوا خدتوا بالكم منها ولا ما خدتوش، احنا خدنا ايه؟ اجتمع مع بعض سورة الايه؟ الروم وايه؟ ولقمان وايه كمان؟ والسجدة والأحزاب. ألم تلاحظوا أنه لم يأتي أي ياء إضافة في السور الأربع؟ لا في سورة الروم ولا في سورة لقمان ولا في سورة الايه؟